لا الشيخ الثالث يرون ان الناس الكعب موضعه في اعلى القدر. الكعب عندهم اين محمد؟ اين هو؟ نفس الكاميرا في نفسه؟ ما طبعا. اي نعم. هذا عندهم الكعب. طيب الكعب صحيح ما هو محمد بن الكعب؟ في كل قدم عظمتان بارزتان، المفصل يفصل القدم عن الساق، هذا الكعب في كل قدم كعبان، هم جعلوا في كل قدم كعبا واحدا. إذا كم الحالات التي خلقوا فيها عبد الرحمن؟ واحد منعوا المسح على الكفين، ولذلك مش عارف أهل السنة والجماعة المسح على الكفين، ويذكر العلماء هذا في كتب الأعطار. نعم. يقتصرون على مسح القدمين الرجلين ولا المسح. جميل. طب تعالوا بنا نشوف كده ماذا سيأتي في هذا الوقت الخفيف وما يأتي من صفحة عن عبد الله بن عمر. قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، يعني لعل الاحرار كان رجلا بقضاء حاجه او شيء، فادركنا وقد ارهقنا العصر، يعني اخذنا صلاه العصر، فجعلنا نطلق هذا الطبق ونمسح على ارجلنا. المراد ونمسح على ارجلنا اي نغسل غسلا خفيفا، الوقت متاخر واحنا مستعجلين، مما يجعل الانسان لا يتحرك في العقبين وهما موضع قبل النسيان عليه. قال ونمسح على ارجله. قال فنادى يا رسول الله ويل بالاعقاب من النار مرتين او ثلاثه، متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناه، ويروى أرهقنا العصر، لذلك أرهقنا العصر أخرنا في النص أول أخرناه، ويروى أرهقنا العصر بالرب بمعنى بلا عقوبة. وفي باب أحاديث غير ما ذكر وما ذكره المصنف في هذا الكتاب، منها عن عائشة عند مسلم، وعن معيطيب عند أحمد، وقد عُلِّم وقيل ليس بشيء، وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسن وعمرو بن العاص عند ابن ماجه بلفظ أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار، وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة أيضا. قد روي من حديث ابي امامه ومن حديث اخيه ومن حديثهما بعد ومن حديث احدهما عن الشك، قال ابو سيد الناس عن عمر بن الخطاب عند مسلم، وعن ابي بر بن ثابت وفي ابو اميه وهو ضعيف، وعن خالد بن معدان عند احمد. قوله في سفرته وقع في صحيح مسلم انها كانت من مكه الى المدينه. قوله ارهقنا، قال الحافظ بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوع بالفاعلين كذا لأبي ذر. من أبو ذر؟ ها؟ الذرة؟ الذرة الذرة الهرم أحد رواة وفي رواية كريمة كريمة بنت عبد الرحمن المروزي أيضا من الروايات الصحيحة. طبعا الإمام الشوكاني ينقل عن حافظ، وهذا أسلوب الحافظ في شرح صحيح البخاري. وفي رواية كريمة وفي رواية كريمة إسكان القاف أرهقنا والعصر منصوب بالمفعولين. ويقول الأول رواية الأصيل أيضا رواية صحيح البخاري أرهقتنا الفتح الطاق بعدها مثنى سكينة ومعنى إرهاق الإدراك والاستجابة. قال ابن الخطاب كأن الصحابة أخطأوا الصلاة في أول مرة طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معهم، فلما وقف الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم إيه اللي حصل؟ لم يستجيبوا فأدركهم على ذلك فأنكر إيه؟ عليهم. ده وضح لمس وقت جميل. قوله هو لمسح على ايه؟ على ارجله. انتزع منه البخاري ان الانكار عليه كان بسبب المسح لا بسبب اقتصار على مسح بعض الناس. قال الخلق هذا ظاهر الروايه المتفق عليه في افراد مسلم فانتهينا اليهم وعقاؤهم بيض تلوح لم يمس ايه؟ الماء. هذا دليل على انهم غسلوا الارجل لانهم قالوا كلوح لم ياتيها ماء جافه يابسه نشفه. قال فتمسك بهذا من يقول باجزاء المسح ويحمل الانكار على ترك التعميم، لكن الروايه المتفق عليها ارجل فتحمل هذه الروايه عليها بالتاويل، وهو أن معنى قوله لم يمس الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبه. أين العقب؟ أين العقب؟ كم عقب في القدم الواحد؟ كم عقب؟ واحد؟ مؤخرة القدم موضع ايه؟ موضع السير لما يتم الصندل تربط السير زي السير يلف واخر القلم على العقوق ها؟ عقب عقوق شيء واحد ده احنا بنسميه الكعب كل جزئية لهذا ما تسمى فلا نخلط بين الامور. احنا بنخطئ في موضع هذا بنسميه الكوكب وهو مش كوكب بر الاكمال الصحيح دمرنا وبنغلط في مسألة الكعب بنطلق على العبد والعقوبة الكعب وخط الكوع أين هو بقى؟ هات شوف واحد عندي كده ما نخصصش وكده يعني ايه؟ إجمالا عايزين التفصيل ها؟ واحد برضه عامل يعني شوف انا عايز الجوع بس شوف هنا على واحد شوف زميلة شوف ايه الجوع؟ ها؟ يلي إبهام اليد عظم يلي إبهام اليد عظم طب عظم يلي إبهام الخنصر هذا ها كل الصور وهذا اللي يوصل بينهم في نفس الوقت معصم او رصم او ايه بيسموه ايه الزن ها خلاص طب ويدر غير خلاص اذا العرقوب ما نسموهش كعب العرقوب عرقوب عظم عقبه لما نسمي الشعب على رمل وجبل العاقب هذا بيبيض بعض الأثر هذا كالوجه لا يختلف البنان البصمة تختلف تتفق كذلك أثر الأقدام لا تتفق شوف انتوا البصمة دي واحد بيرسم كده واحد بيرسم في يتفق واحد مع الثاني أيضا أثار القدم تتفق أظهر الأقدام زي إيه الوجه تمام لا تتفق بصمات. ولذلك العرب عندهم فرصة كبيرة جدا في معرفة الآثار. أثر فلان ابن فلان لا يشابه أثر فلان ابن فلان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مجزز المدرجي وقد رأى أرجل أسامة وأرجل زيد بن حارثة ورؤوسهم مغطين كده نايمين كده في جنب بعض رؤوسهم مغطين الأرض المكشوفة فقال هذه الأقلام بعضهم البعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرح شديد طه شديد اثنين وكان أحدهم أسود وأحدهم الآخر أبيض. فربما العرب ايش هذا الاختلاف؟ مين هذا؟ فلما قال ان هذه الاثار بعضها ايه؟ من بعض انطلق النبي عليه الصلاه والسلام فرحا الى عائشه فقال الم تسمعي الى قول مجزز المتبقى. وكان مجزز رضي الله عنه عالما بالقياده القياده والقياده دي بيحتاجوها ايه؟ في كتاب نسبة إثبات النسب إثبات النسب وصحة النسب وما إلى ذلك أمر معمول به معتبر عند العرب وعند الفقهاء كذلك. عند الفقهاء إحنا كنا بندرس الأفراد في بلاد اليمن يأتي ولي الأمر يسأل عن ولده ربما لا يجده في القصر يعني مثلا يعني مبكرا من رجع بيته فقلنا ينظر في اقدام الاولياء اثار امام مدرسه كده يا رجال ينظر في اثار الاولاد ان يعرف اثر ولد يقول ولدي جاء اليوم ودخل له ورجع هو ولد نعم والشيخ عايز في دلوقتي نعم مفارق وربما لو كنا المدرسين كذلك مش مفارق أحيانك على سبع ليش مشي النبي عليه الصلاة والسلام حافيا ومتعبا معنا فهو يتعلم في الشرع وعليه ما تقولش إن الأرض هناك باردة في الحر نار ساعة الضيق مع ذلك هم عندهم بأس وجرة حصل رجل الرجل ها كالمبرد شو المبرد؟ من قشور وطبقة كده ناشفة على طرف من أسفل ليه؟ لأن اتعود على الرمضاء على يده مع أن الحقيقة هو السيد في الرمضاء حقيقة لو أضرار صحيح لو أضرار صحيح على يده لأن ده مش طيب القصد برضه لطيف كان أولاد العرب يميزون يعني ناقتهم من ناقد غيره من أبرع بيطبع الخوف بيطبع ويعرف إذا واحد كده ولا زي كده ولا واحد كده ولا واحد كده يعرفنا من ناقد غيره اللي تمشي على المال عرفه يعرفوا كل الأثر هذا أثر الله وليس بأثر الله يعني مش شايفين الأبرع عادي بالأثر وإذا كانت حامل أو حائل لأن الحامل بتكون ثقيلة بتطبع شوية كده والحائل الخفيفة ما بيطبعش أوي بسبب الأثر عن بعض من جهات عديدة بل يعلمون أثر العقرب السوداء من العقرب الصفراء فهم شافوا ريبة وشافوا أثر كده بيزيد أثر على الأرض يقول لك ده أثر ثعبان لا أثر حي لا أثر أفعى لا أثر مش عارف بثل يعني اسمها بثل عبد الله يعني البثل ده أعمى لو يلمس واحد ليش البرة وكذا الحمد لله عايشين هنا في البلد رفاهية الحمد لله تعالى أيوة أيوة شو لو رأيتم هذا ها لوليتم منه فرارا ولو رأيتم رعبا عفانا الله وإياكم. فالآن الشاهد من هذا المرفق عرفناه، الكوع عرفناه، العقل عرفناه، ويل من أعقابي إلى النار. قال ويل. طيب نرجع بس الكلمة الأخيرة هذه تحت الجملة هذه، وهو أن معنى قوله لم يمس الماء أن يمس الماء أي ماء المسك. جمع البيت والروايتين وأصلح من ذلك رواية مسلم عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا ان يغسل عقباه قال ذلك. قوله ويل، طب مشروع عند الناس ان ويل وادي في جهنم. انا عند ابن حبان في صحيح هو حديث ضعيف. قال ويل كلمه وعيد وتهديد وزجر. ويل جاز الابتداء بالنكر انها دعاء. والويل وادي في جهنم وهو ابن حبان في صحيح من حديث ابي سعيد مرفوع لكنه من روايه ايه؟ دراج ابي الهيثم عن بالسمع عن ابي الهيثم الاتواري عن ابي سعيد الخدري من روايه من؟ دراج ابي الهيثم عفوا دراج ابي السمع عن ابي الهيثم الاتواري عن ابي سعيد الخدري. وهذه يعني هذه طريقه او طريق منكره غير مسلمه. والعقل مؤخر القدر شوف وهو وهي مؤنثة ويكسر ويكسر ويكسر القدر العقل ويسكن عقل شوف ازاي العقل والعقل وخص العقل بالعذاب لأنها التي لم تغسل خصت فرط. طيب وهذا مثل حديث ايه؟ ما تحت الكعبين فهو ما اسفل الكعبين فهو في النار. ما اسفل الكعبين فهو في النار. قال لان التي لم تغسل او اراد صاحب العرض فحذف المضار اللي هو صاحب والقي المضار اليه واقيم مقامه. معنى ملك مش واضحه؟ والحديث اسمعوا بقى اللي شهود الإمام الشوكاني يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأبصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين لأنه قال إيه؟ إلى الكعبين. طب أنت لما تمسح هتستطيع تعمل إلى الكعبين؟ تستطيع ما تستطيع هذا الا بالغسل، لا يتاتى هذا الا بالغسل. الى المرافق بعدين لما جاء عند الارض قد الى الكعبين مش مساله مسح لان لا يتاتى هذا الا بالغسل. واضح؟ وايضا وارجلكم بالنص وهي قراءه 70 معنى ايضا صحيح من القراءة إيه؟ وأرجلكم بالخط من باب إيه؟ ها؟ المجاورة من باب المجاورة، جاورة إيه؟ رؤوسكم معنى إخوان؟ طيب فرضنا الناس اختلفوا في القراءة هذه وهذه القراءة إيه اللي يقطع ويحل النزاع ويحسم الأمر؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غسل رجليه ايه؟ ثلاثة. ما خدش مسح رجليه ثلاثة. والآية إلى الكعبين. وقلنا إلى الكعبين أي مع الكعبين. قال والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين. وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزي مسحوما ولا يجب المسح مع الغسل. ولم نعم في واحد يقول لك ايه يمسح ويجزي وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكر خلافها عن احد يعتد به في الإجماع. قال الحافظ بن فتح ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس. وكل دول اللي سماهم الشوكاني رضي الله عنهم يثبت عنهم أنهم رجعوا عن هذا، وبعضهم لا يصح إليهم، لأن بعض الروايات عنهم إليهم ضعيفة، ضعيفة النسبة، لا تصح، والذي صح ثبت عنه أنهم قد رجعوا إليه وخرجوا إليه بوجوب غسل أو قدمه. عرفناها؟ فجيش الشيعة بقى قال يشغلوا عليك، يقول لك ابن علي بن عامله وابن عباس انتوا فين؟ نجيب لهم بقى الولد الثاني اللي فيها الغسل. يقولوا انتوا منها فين؟ وكما يقولوا انتوا منها فين؟ يقولوا برضه انتوا منها فين؟ واضح يا اخوان؟ طيب تعالوا هنا يقول وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن ابي ليلى اجمع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام على غسل القدمين، وهو سعيد بن منصور وابو اسماعيل السنن وادعى الطحاوي وابن حزم ان المسح منسوب. وقال ابن الامامي اصلا لم نقل بالمسح من اساسه. معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا ما هو المراد في الايه، فغسل رجليه عليه الصلاه والسلام. قال وقالت الاماميه الواجب مسحهما. طبعا الامام الشوكاني اصله نسبته الى مذهب الزيديه، فكان مطلع كثير من الاطلاع والتعمق في مذاهب اهل البيت والاماميه وما الى ذلك، ومذاهب الشيعه وكتبها. وقالت الاماميه الواجب مسحهما. شوف الواجب ايه؟ لا يغسلان. كان عندي الاماميه وقد ذكرنا عبد الله بن صلاح الدين بن يعني نجم الدين الشيعة خالفوا أهل السنة في الوضوء في ثلاثة مواضع. كم من مهر؟ في مكة أحسنت، اكتفوا بالمسح دون الغسل، صح؟ عايز تقول أنت كده؟ يلا الثانية. هي دي نفسها في مكان الكعب. اختلفوا في تحديد الكعب، فقالوا الكعب العظمى البارزه في علو القدم اعلى القدم. جميل. واتصلوا على المسح لا الغسل، لما يقولوا بوجوب غسل. الشيء الثالث من المسح على الكفين لم يقولوا بالمسح على الكفين. بعد ذلك في كم موضع؟ انت عبد الله ابن عماد الدين ابن محي الدين ابن صلاح الدين ابن نجم الدين شخص احسن من ميم وسوسن واسماء زي ما اسمعها ولا لا؟ شوفوا ازاي العرب احيانا يتخلوا عن امور عظيمه يتمسك فيها الاعاجم. وان تتولى ويستنزل قوما هم اللي يكونوا احسن. طيب احسنت يا خالد. يقول هنا وهو سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم ان ابن حزم الثاني وابن حزم لو عرفتم اسمهم ابو محمد بن حزم علي بن ايه؟ وعلي بن سعيد على طول علي بن سعيد ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب وادعى الطحاوي وابن حزم ان المسح على السكون، لذلك لما تقرا في كتب الفقيه ما تروحش تبدا بابن حزم، انت اياك تروح تبحث في المساله فقهيا ما تبداش بابن حزم، تقول ابن حزم لان انت هتشرح المساله كده من عنده وتقول السلام عليكم ورحمه الله. وبعد كده بيجي واحد يقول لك ده خطا صعب جدا تتراجع. من الصعب اذا تشربت فكره ابن حزم في المساله الفقهيه ان تتراجع، لانه يجمع جراميز المساله ويدخلها في ذهنك الله على ما تقول ونباطته وفصاحته يدخلها كده اهو غصب عنك. تدري؟ لكن لما تطلع في الكتب الاول تبدا مثلا بالمذهب الحنبلي وبعدين المذهب الشافعي مثلا مالك وأخير مثلا ابن حنف وبعدين كتب ابن حازم وما شابه ابن حازم معناه في الأخير تبحث المسألة توصل عند ابن حازم وانت ايه محصل محصل الأمين لو رحل لو رحل انت عارف وجه الضرورة وضح لك ما يقول إياك الإنسان يقول يعجبني ابن حزم كنا زمان أول ما نقرأ أمسك ابن حزم بس ما عليك من المكس ليه؟ عندي لسان ما شاء الله براء في الإقناع ولكنه هي ربما اشتد على الأئمة الكلمات الغليظة ولذلك قالوا لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقة شقيقة ليه؟ يعني إذا أراد أن يتكلم على مخالفه صكه كصك الجلد كأنه يرمي الجزار جلد القدر فتنتبه بارك الله فيكم وأيضا عند تأويل أسماء الصفات يحذر الجلد ربنا يا إخوان هو من حفاظ الكبار لكن في باب التأويل وباب أسماء الصفات لأنه ابتدأ بداية أهل الكلام والفلسفة وطلب العلم على إيه؟ على كبر طلب العلم على إيه؟ على كبر وكان في بيت الإمارة والوزارة على إخوان فأخذ الفقه على يعني أول ما كان مثلا على المذهب الشافعي هو مالك وبعدين المذهب الشافعي وبعدين انتقل للمذهبين الظاهرة استقر الأرض تصور أما واحد يقرأ كتب مذهب المالكية وبعدين مذهب الشافعية وبعدين ولذلك كان بينه وبين الشافعية إيه؟ شد وجد وقام هؤلاء المالكية وأحرقوا كتبهم أحرقوا الكتب وكتبوا فكان يقول إن يحرق القرطاس لن يحرق الذي حواه القرطاس بل هو في صدره أسير مني حيث استقلت ركائزي وعكى الحر ويدفن في قبر يعني يدفن معه احرقوا كل قرص ما هي مفروض الحب من شدة حب شدة ده وبعدين انت تعرف واحد في بيت الإمارة لا هو يهم وشغل ولا عمل ولا وظيفة يعني مكرس نفسه بيت الحب ده كان حفاظ الكبار لذلك يعني الشافعي يقول لو كلفت بشراء بقلة ما حضرت المسألة عندي مشكلة الإنسان بيكون بدأ يتوضأ من الساعة كذا الساعة كذا طب من وديها الليل وديها النهار الله يقول لك الله يمكن مش هذا يقول لك لو كلفت بشراء بقلة ما حضرت المسألة فكان المتفلت كان متفلت رحمه الله للحرم يقعد يقول رحمه الله وعنده حرم سيئات وبعدين حضر عند الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الاندلس بلاد الاندلس اللي هي اسبانيا اليوم كانت رياض فاضله عطر بمجالس الائمه القديم يترك المجلس ده يروح مجلس ثاني عنده همه عاليه انا رايت رجلا من يعني اعرف رجلا من السندان سبحان الله غاية في الاجتهاد سبحان الله كان حلقات مسجد الشيخ مقبل حلقة هنا في النحو وحلقة هنا مثلا في الفقه وحلقة هنا في الأصول وحلقة هنا في التفسير وحلقة هنا مش عارف في مادة الكلام في وقت واحد في وقت واحد ممكن الحلقة دي هنا والحلقة الثانية بجوارها مادة ثانية هنا وهكذا وهكذا وهكذا فده صاحب الحلقة دي هو حاضر فيه الله السوداني هذا خلص طب وجهه كبر يلف وجهه كده يقعد في الحلقه الثانيه ده خلص يلف وجهه كده يقعد في الحلقه الثالثه احنا بقى ايه الدرس واحد كل سنه يتنطط ورجلين ومش عارف ها ويبينا شويه متى ينتهي بعد الساعه فيها ها شيء عجيب جدا الاخ السوداني ده حاجه في يعني غاية في النشاط الذي يجب الاجتهاد سبحان الله ما بلا بس يدور ظهره كده يحضر إيه؟ لو ظهر كده يحضر إيه؟ وهكذا عنده قوة وقدرة على الاستيعاب عدة دروس في يوم. فالله المستعان. هذا ابن حزم رحمه الله تعالى لما دخل ذات مرة وفي جنازة وبعدين جنازة ما صلوش حج مزة صلوش حج مزة وبعدين واحد قال له صلى فجاء ثاني دخل المسجد في وقت كراهة فماذا هؤلاء ما يصلوش وقت كراهة فقال له صلى شو ازاي؟ السلام ما فيش عارف المسألة ولا يفرق بين هذه وهذه فبدأ من يوم ما يدخل بدأ من يوم ما يدخل فرحمة الله انتم طبعا لما تقرأوا قصيدة القصيدة الإسلامية الميمونة تدري فعلها قصدها ضمانها ردا على احد شعراء الروم هذا الشاعر الرومي ادى بقصيده اظن 56 بيت هذا النحو يدم فيها الاسلام ونبي الاسلام ويتهدد المسلمين اننا سنتمكن من هذه المدينه وهذه المدينه ونفتح هذه وناخذ هذا وسنهدف اعراض نسائكم ونفعل ونفعل ونفعل ابن حزم اول ما قرأ القصيده هذه وبينه وبين الشاعر 120 سنة 120 سنة محدش رد رد ابن حزم ارتجالا ارتجالا ب 120 سنة اقرأ قصيدة في ترجمة ابن حزم من البداية اقرأ قصيدة وانظروا كيف مدحها حافظ ابن كثير مدحا رفيعا وكيف ذم هؤلاء الروم حقيقة لما تقرأوا كلام ابن حزم كأن ابن حزم الله أكبر كأن ابن حزم عايش بيننا اليوم صراحة ينتصر هذا لأنه قال ذكره بقى بإيش؟ بالفتوحات فتوحات الإسلام في زمان أبو بكر الصديق وفي زمان عمر وفي زمان عثمان وفي زمان علي وفي زمان معاوية وفي زمان وفي زمان زمن التاريخ كله من أوله ما ترك شاردا ولا واردا وأسماء قرى ومدن غريبة عن منه غريبة عن لكن ذكرها بالنص الحاس ومرهم هذا القصيدة ايه؟ ارتجال أخذته الحمية الإسلام والغضب لله سبحانه وتعالى ولرسول عليه الصلاة والسلام فأتى بقصيدة أعجوبة من الأعجوبة لو تيسر لكم إن شاء الله تقرأون هذه القصيدة وقد سبق ربنا أن قرأناها سد المنام طيب يقول وابن حزم ان المسح منسوخ ده الطحاوي الطحاوي اسمه ايه؟ ها؟ ابو ايه؟ ها؟ ابو زرع احمد بن محمد بن سلامه عن الوالد ابو جعفر الطحاوي من صعيد مسلم وابن تعرفين قصته مع خالد ها؟ يحيى بن اسماعيل بن المزري خالد الطحاوي خالد ايه؟ الطحاوي وكان المزري دايما يوبخ الطحاوي احيانا التوبيخ ينفع واحيانا يضر كثيرا هل ينفع واحيانا يضر هل ما يتعاتب واحد عشان يضر وينشر ويثبت لك خلافه يعني قال له والله لا كنت ينفع عليك يعني انت هتظل خايف لو مش سيد الا ما فيك هو خالد هو كان تحول ايه؟ شاب صغير في ذات الوقت فترك الطحاوي مذهب الشافعية ومشى وانتسب إلى الأحناف حتى صار إماما مبرزا في مذهب الأحناف يشار إليه في بلده وألف مؤلفات كثيرة في مذهب الحنفية معنى يا إخوان لما صار إماما يشار إليه في بلده قال لو كان خالي حيا لكفر عن يمين. لكفر على ايش؟ عن يمين. وضحت؟ لكفر عن يمين. بارك الله. فهذا الإمام الجليل أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. طيب هنا يقول طبعا الطحاوي عايزين تعرفوا آثاره الفقهية ارجعوا إلى شرح معالي الأخطار. ها شرح معالي الأخطار. وله الشروط الصغير وله الشروط الكبير. ها في مذهب الحنفية وله كل الكبير منها ما نعرفه ووصل إليه ومنها ما هو في حكم المفقود المعدوم. طيب وادعى الطحاوي وابن حزم ان المسح منسوخ. وقال الاماميه الواجب مسح. وقال محمد بن جرير الطوارئ وقال طبق محمد بن ايه؟ بن جرير طبق ابو ايه؟ ابو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد. ها معنا اخوان الطبرين والاخر الشيخ محمد بن جرير ابن رستم ابو جعفر الطبري ايضا. فاذا واحد سني واحد ايه؟ شيخ. وقال محمد بن جرير الطبري. ممكن الشيعه الرافضه هؤلاء يقول لك قال محمد بن جرير الطبري. انت تظن انه سني وهم يقصدون الشيعه الرافضه. تشابه في الاسماء في الاسم واسم الابي وفي النسبه والكنيه. وافترق بالرتبه واسم الجد. قال والجبان من المعتزله والحسن البصري انه مخير. عندكم الحسن البصري ولا الحسين البصري؟ الحسن البصري. الحسن انه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض اهل الطائف يجب الجمع بين الغسل والمسح وجمود مع الضار وهو لا يليق. انتبه ان تتمسك بالظاهر ولا تغوص مع روح النص ومعنى النص. وهو ابن حزم وقع في هذا المثل. تجمل مع ايه؟ مع الظاهر مع الحروف مع اللفظ ونسي. حتى قال ايه؟ لو ان البكر عند خطبتها تكلم وقالت اريد هذا الخطب لفسد عقده لأن ابنها ايه؟ صماطها. فعايز ايه؟ تصرف. يقول لازم تصرف يا شيخ. يعني لو تكلمت احسن الاول صح ولا لا؟ وممكن تسكت حياء ويكون الخاطب ده مش كويس ما ينفعش معاه ولا يمشي ولا يستطيع الحياء وتتحمل وبعدين تطلب الطلاق اصلا سقف المطلق. هو طبيعه البكر الصمت. لكن هل ان البكر تكلمت وقالت اريد هذا اختار انا رضا به؟ الباب الاول قال لا لو تكلمت يفسد العقد. طب هذا خط جمود مع الضرب. جمود ايه؟ مع الضرب. وقال ايضا لو لم يكن في النهي في امر الوالدين الا اف ما كنا نعرف تحريم الضرب ولا نقول تحريم الضرب. لان بس نريد ان تقول اوف. طب ما هو الضرب اشد والشتمه اقبح والسب انكى. ليه؟ لانه لا يقتل بالقياس. يقتل بايه؟ بالقياس. القياس الاول هذا قياس المعمول به. قياس المعمول به. جزاك الله خير. مفيش ربع متين في اليوم؟ تمام احسن بارك الله. طيب اذا السبب ان حزم لا يفتح باب القياس او لا ياخذ القياس ومقدم القياس مع الكل على من رؤوس الامام ابن حزم رحمه الله وداود الظاهر وجمع. طيب عندك ايضا في باب الطهاره حديث ابي هريره لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ها قال لو بال في اناء ها ثم صفه ولا حرج لانه ما بلش مباشر. وقال لو تغوط ما في اشكال لانه ما بلش. النهي عن البول ليس عن نهي عن التغوط. اذا البركه لو انت في الامتداد المساله الجمود مع ايه؟ مع الظاهر عن الالفاظ. صحيح لم ناخذ الظاهر هذا هو الاصل، لكن الظاهر الذي لا يصاب نصا نعرف، ومع ذلك نعمل المعاني وروح النص ونغوص معه ونقول به ولا نضره. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال من مس الحصى مطبله. يجيك واحد يقول لك والله انهكم الخطبه والخطيبه، اصلا ما نسيتش الحصى ولا نسيت الحصى، ده انا بكتب الخطبه زعلانين ليه؟ ها من مس الحصى فقد لك. طب واحد ثاني يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال لابن القاضي حين يقضي وهو قضاء. بس اذا كان جوعان لا باس، وهو الجوع برضه يلحق بالغلط لانه مشوش. طب مستعجل منتظر موعد طائره تطلع يفضل ازاي؟ طب بردانه بالفلاش هو نفس الحكم العين واحد. معنى ان الذين ياكلون اموالا كان ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. واحد يقول لك احنا ما بناكلش، احنا بنبني بيت. يجوز؟ طب بنلبس ملابس يجوز؟ القران ذكر الاكل لانه اغلب ما يتناول الناس واكثر ما يتناول الناس، والمسكوت عنه اشد من المنصوص عليه. إذا لابد بارك الله فيكم، إحنا صحيح بناخذ بالظاهر، لكن ليس على طريقة النحاس. ليس على طريقة من؟ طريقة النحاس الجمود مع الظاهر. طيب، ترون أنه جمد في الأحكام الشرعية مع الظاهر والألفاظ، وانساب في باب الأسماء والصفات. فأول إذا جمع بين نقيضين ها طرفين عظيمين خطيرين، كونه لا يقبل الله في باب الاسماء والصفات ويجمد مع الله والحروف في باب الاحكام، هذا خطا. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، وقال بعض اهل الضلال يجب الجمع بين ايه؟ بين الغسل والمس. واحتج من لم يوجب غسل رجلين بقراءه الجار بقوله وارجلكم، قال وارجلكم بالخوف، هو عطف على قوله برؤوسكم، قال وهي قراءه صحيحه. طيب هي قراءه صحيحه الخوف الجار قبل الكرش، لكن كيف فسر النبي عليه الصلاه والسلام الايه عمليا؟ والصحابه من بعد وصفوا لنا كيفية الوضوء ونقلوها، ولم يرد في موضع واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح قدميه بدلا من الغسل، ولا موضع واحد، بل قال ويل للأعقاب من النار، هذا واحد. ورأى رجلا على قدمه قدر الأرض لم يأتيه ماء، فقال ارجع فأحسن الظروف. سيأتي معنا سيأتي إيه؟ وكان يقول أسبغ الوضوء والإسباغ الإتمام مع الإنقاء مع الإخوة. طيب يقول هنا وقال المحقق وقال بعض أهل الظاهر يجمع بين الغسل والمسح، واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجهر في قوله وأرجلكم، وعطف على قوله برؤوسك، قال وهي قراءة صحيحة سبعية مستطيبة، والقول بالعطف على غسل الوجوه، وإنما قول بالجمع للجوار جوار للجوار إيه؟ يعني خفضناه عشان نسخط بكلمة مجرورة مجاورة بالجوار. طيب وقد وتلاحظون أن الجوار هذا إعراب الجوار إعراب صوري إعراب صوت، وإلا المعنى في حالة نص معناه مغاير بالمعطوف عليه. قال وقد حكم بجواز جماعة من أئمة الإعراب كسيبوي والأخرس. اسم سيبوي ايه؟ اسم ها؟ سيبوي أول شيء سيبوي معناه سيبوي حمص التفاح حدوده بالتمر معنا؟ طبعا مادة شرطة صغيرة بسبب العين العين العين ايه حق لو كان شيء الناس بتفضل كانت العين يعني اخوان العين حق الدبل ممكن الانسان يعين نفسه الدبل ممكن يشوف نفسه كده ايه في المرآة تعجبه لك تعجبه نفسه سليمان بن عبد الملك الاموي الخليفه المعروف نظر في المرآة عجبته ثاني يوم على طول تكفى الله الموت لا لما سيدنا في البلاد شوف نفسه وسبع مربع مفيش الله اكبر لا كبر بري ادعو بالبركه ها ما شاء الله ممكن تحسب نفسك انا رايت من الامر العين هذه الشيء الكثير انا في ذات مره يا اخوان كنت امسك كاسا من زجاج وله عروه كبيرة كذا وواحد من إخواننا يصب لي الشاي يصب لي الشاي وهذا الكأس لا يكن لي ولا للصاد لما كان لرجل آخر راح كل واحد عندنا هنا في مصر يقول له مج فلان له مج فلان له كأس فلان له كأس طبعا أنا أول ما جيت من اليمن دخلت مع بطل وأسمع لك أقول مج مج إيه مج غريبة شوي شوي بدأت تفهم في المرك هذا فالرجل صاحب الكأس هذا نظر فيه بس نظرة واحدة كده ده الكأس رأينا القعر هذا أسفل في الأرض والكأس بيدك من غير قعر هذا اللي رأيته بس ما في حد يعني يحكي لي العين حق هذا سيبويه مات في المشهور الترجمة دي أنه وقع على العين حق صحيح يا أخي من بين الإنسان كان أن يدين ذكر الله ليه لرأى من مال أخي من نفسه من ولده من زوجته في بيته في بيت أخيه يا أخوة دائما هكذا ما شاء الله نقول اللهم بارك اللهم بارك هذا من الله يبقى الله دائما يا أخوة على مسألة انتوا عارفين حس الصحابه سالم بن علي جام يغتسل بين الصحابه وجسمه ما شاء الله ها ظهره وشرابه جلده واحد من الصحابه قالوا ما رايت يعني مثل هذا ولا امراه على طول في الحال في المهد لو سقط فمشى بالنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله حصل كذا وكذا قال ما تظنون به من به قالوا نظن يا فلان قال مروفا يا فلان يعني يتوضا خذوا معه وصبوه من فوق راسه المحسوس من الخلف فاخذوا الماء فصبوه على راس سالم بن علي فمات فقام كانما نشط من عدد نشط من ايه؟ في مجلس الشيخ مقبل ابو طالب قام واحد قال له الشيخ يلا يا فلان سمع الاسابيع ولا حاجه اخر اسبوع كل الطلبه يسمعوا الاسناد الحديث اللي اخذوه كل اسبوع سمعوها عن ظهر الطلبه فجمع كده ما شاء الله طول بعض ولا يقول حد قال الامام البخاري رحمه الله فلان عن فلان عن فلان شويه هو سقط ما شاء الله قال الشيخ رحمه الله لا يخرجن احد وامر اثنين من الاخوه قال ابنه بفضول كبير مليانة ماء تقفوا عند الباب قرب باب مسجد ويخرج واحد واحد يتوضا واحد واحد ما حد يشوف الباب هذا ولا الباب هذا اخذ الابواب ثم أتوا بالماء فصبوا على المحسوس فقام كأنما نشط من الأخرى. كم وكم من أحبيبه العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن السنة شهد الأنبال إن العين لتدخل الرجل الخط والجمل الخط. الجمل في نفسه جمل كبير ها يضربه عين يضربه عين إن شاء الله حسيت إذا لا حسيت أقول بالله يسقط الجمل كده البحور البحور وإن العين لتستنزل الحالق الحديد الحلق الحلق قالوا فيها تفسيرا الحلق يعني الجبل إما إنها تسقط الجبل كده وإما واحد فوق الجبل يحسد يسقط من فوق سفح الجبل عفان الله وجل أنا ذات مرة كنت أشتغل فنظر فيه غالب هو نظر فيه نظرا وأنا ظهري كأنك يعني ضربته بسيف مشيت إلى البيت وأنا منحنيا أياما لا أخرج إلى الصلاة فقلت لهم اذهبوا إلى فلان ائتوني بماء فتوضأ وهناك لما يقولوا اتوضأ الآن ما تزعلش ما تضغطش ولا كده ولا كده ما في مشكلة تمام فجيء بالماء أخذته وصبغته على جسدي من فوق راسي وخفى كده قمت وخلصت في نفس اللحظة في نفس اللحظة هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كم من واحد يا إخوة أنا رأيت في نفسي كم من امرأة أصابتها العين وزوجها يطوف بها في البلدان يلتمس لها علاجا هي والله يلتمس لها دواء لا يجوز والعلاج لو عرفت الحاسد هذا أقرب شيء فالهو بيزعل وممكن أقول له توضى مش عارفة طيب تعالج عندك أعزمه وقبل ما بياكل خليه يغسل يداته قبل الطعام في إناء خذ الإناء وكن حكيم. الشيخ ابن عثيمين تكلم ممكن شيء من التراب يمشي عليه يتحط في ماء ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين ويوقع على هذا ذكره قال له الشيخ لاحظ ما هذا قال لا باس بامر معتاد تعرف عليه الناس شيء من ملابسه يوصل في ماء عرق يوصل في ماء صب لكن اول شيء تحدد من الحاسد المشكله انك ما تعرفش من الحاسد هتدور لكن اتصل بالله اقرا الرق الشرعي رق لله سبحانه وتعالى انا رايت قبيله بتحارب بعضها كده اهو بدل السلاح ده عندهم واحد بيعين حاسد وعندهم واحد برضه جاي ثاني وقتلوا من بعضهم بالعين الفقهاء قالوا لو قتل رجل اخر بالعين فانه يدفع الدين هذا واحد يرضى الدين هذا واحد وقالوا العائن هذا يحبس في البيت ما يخرجش فانت اذا كنت تحبس الرجل في البيت عشان اكل بصل والثوب طب من باب اولى اذا كان معروف بايه بالعين الحسد ولذلك قالوا يبقى في البيت يحبس البيت لكي لا يضر المسلم عفانا الله هذه النقطة سريعة حول العين والحسد وكل هذا بقدر ضرب طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم وقصدي من هذا بارك الله فيكم بيان مثل هذا عند سيبوي يقول لك سيبوي والأخبش لا شك من أئمة الكفر لا شك أنه قليل نادر مخالف مضطرب لا يجوز الأمر المتنازع فيه عليه اللي هو علة الخوف المجاورة إعراب المجاورة قليل ونادر طيب يقول قلنا أوجبت حمل عليه مداومته صلى الله عليه وسلم على ايه؟ غسل الرجلين وعدم وجود المسح عنه من وجه صحيح، وتوعده على المسح بقوله ويل للاعقاب من ايه؟ من النار، ولامره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الضرقطني في الارض امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ للصلاه ان نغسل ارجلنا، ولثبوت ذلك من قول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عبسه وابي هريره. حديث عمرو بن عبسه ان الانسان اذا توضا وغسل يديه وذراعيه تساقطت الذنوب مع اخر قطر الماء. طب والارجل كذلك، الوجه كذلك، وما الى ذلك. قال وابي هريره قد سلف ذكر طرف من ذلك. طيب في باب غسل المستغسل من اللحم، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان توضا وضوءا غسل فيه قدميه فمن زاد، شوف هذا الشيخ محمد، فمن زاد على هذا او نقص وقد اساء وظلم. احنا عندنا او نقص كما قلت لكم لا تصح، انما صح هذا الحديث فمن زاد على هذا فقد تعدى واساء وظلم. اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه من كرب صحيح، وصحاب ابن خزيمه ولا شك ان المسح بالنسبه للغسل نقص. وبقول الاعرابي توضا كما امرك الله ثم ذكر له صفه الوضوء وفي غسل الرجلين وباجماع الصحابه على الغسل، فكانت هذه الامور موجبه صحيح اذا اجمع الصحابه. اول اجماع اقوى حجه في الاجماع اجماع الصحابه، اجماع الصحابه في الزمن الهجري الاول والعيد الاول. طيب قال وقال وباجماع الصحابه على الغسل، فكانت هذه الامور ايه؟ موجبه لحمل تلك القراءه على ذلك الوجه النادر. احنا ايضا نقول لهم حاجه، احنا ممكن نحمل القراءه على بعض، وارجوليكم على ان الانسان لا يسرف في غسل الرجل، انما يغسل غسلا خفيفا، لان الرجلين مظنه الاسراف، مظنه ايه؟ ممكن انسان ما يسرفش في وجهه لان الوجه نظيف، ففي حاجه. الذراعان كذلك، الراس بيمسح، لكن الرجلين اقول لك تعالى غبار، تعالى طين، كذا يبدا ايه؟ يكثف ويكثف غسلات. فلما جاءت روايه الخبر كانه يحذرنا من الاسرار ويقول ايه؟ اغسلوها غسل خفيف بدون اسرار. عن اخوان قال و طيب قال واخرج ابو داود من حديث اوس بن ابي اوس الثقفي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى قضامه قوم فتوضا ومسح على نعليه وقدميه، ومسح على نعليه وقدميه، معنى ومسح على نعليه وقدميه المراد الغسل الخفيف. الغسل ايه؟ وما تفهموش وانا عليه الاحاديه المغطيه دي المقوله بكل مكان. هذا احاديه النبي عليه الصلاه والسلام في الزمن الاول زي الصندل ده مكشوف من زمان كده، صندل كده خفيف. لو رايتم النعال التي رايناها في هذا الجبل فعلا كانت تذكرنا بزمان النبي عليه الصلاه والسلام. يعملوا ايه؟ بسيط جدا. انتوا عارفين عجلات السيارات الكاوتش القديم ده اهو بيجيبوه ويطلعوا منه رقاب كده العرض بتاع الكاوتش، رقاب كده عرض الكف هذا النعم، وبعدين يعملوا سير من هنا سير من هنا، هو ده هو ده النعم. مش بقى مفصل تفاصيل مش عارف حدائق فلاني مش عارف ايه 170 جنيه 300 جنيه 400 جنيه حذاء متواضع جدا وصحي على كده لان مستوى الارض لا يشبه كعب ليه فعلا ولا يجيب صداع ها ولا يوجع ولا يهز ولا يعمل صوت ماشي لو رايت هذا لكنتم عايزين منه لا شك يمشي بصوره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال المرء راكبا من تعب انت خليك بحذائك كده اهو واحد جنبك حافي انت هتسمعه ولا هو اللي هيسمعك انت لا تسمع انت لابس لانك راكب دبه لا يزال المرء راكبا من تعب لانه راكب دبه يجري لا فكل النهاية فتوضا ومسح على ايه؟ على نعليه وقدمه. قلنا في رجال في رجال اسنادي يعلى ابن عطاء عن ابيه وقد علاه ابن الخطاب رجال ابي عطاء. وبان بالروايه من يروي عن اوس ابن ابي اوس عن ابيه فزياده عن ابيه توجد كون اوس من التابعين فاحتاج الى النظر في حاله. وايضا في رجال على كل حال في الكتاب وايضا في رجال اسنادي وشيخ أن يعلم قال أحمد لم يسمع حسين هذا من يعلم مع ما عرف من تدريس وشيء ويدرس تدريس التسوية ويدرس تدريس العرب أنا يقول طيب وتدريس أيضا الأخر ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وفق عطاء هذا وفق عطاء هذا أبو حات وذكر أوس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد الله بن الصحاح وبأنه شيخ قد صرح بالتحذير عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عن عن شيء ولكنه قال أبو عمر في ترجمة أوس بن أبي أوس ولو حديث منها في المسجد على القدمين وفي إسناد ضعف فليكون حديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماعه شيء من يعلى قال وأخرج الطبراني عن عباد بن الدرد عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمسح على رجليه قلنا قال أبو عمر في صحبته تميم هذا نظر وضعف حديثه المذكور قالوا أخرج الدرقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ لا تتم صلاة أحدكم وفيه ويمسح برأسه ورجليه قلنا إن صح فلا ينضهر الأحاديث الضعيفة يتكئ عليها الشيعة يتكئ عليها الشيعة وتركوا الأحاديث المحكمة المتواترة وتكون نص القرآن قال قلنا إن صح فلا ينطهر بمعارضة ما أسلفنا ووجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية قال ابن سيد الناس في شرح التجويد قال الحازمي بعد ذكر حديث أوس بن أبي أوس المتقدم الحازمي إيه؟ في كتاب إيه؟ ما يبقى عرفته؟ الاعتبار الناس المسلسل فينا الاعتبار كتاب عظيم مفيد للغاية درجة واحدة مجلد واحد عبارة عن مجلد واحد طيب خليكم معي عشان نختم الفقرة دي قال المزني بعد ذكر حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يحيى وفيه اختلاف وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه ثم أورده من طريق هضيب عندكم؟ العلم هي هضيب هشيم وفي اخره قال هشيم كان هذا في اول الاسلام واما المجيبون المسلك هم الاماميه فلم ياتوا مع مخالفته في الكتاب والسنه المتواتره قولا وفعلا بحجه نيره وجعلوا قراءه النص عطفا على محل قوله برؤوسه ومنهم من يجعل الباء الداخله على الرؤوس زائده والاصل سحب رؤوسكم وارجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة فإذا قد صرح العلامة الذهبي الشريف في كشافه بالنكتة المقتضية والله لو يعني لو طرد كلمة العلامة كان أحسن لو طرد الذهبي الشريف فقط طرد كلمة كان أحسن قد صرح العلامة الذهبي الشريف لكن هو الذهبي الشريف كان يعني في البلاغة والفصاحة رجل حتى ربما يدخل الاعتزال ويسرب الانسان الاعتزال من حيث لا شر. هو لا قد صرح العلامة الزمخشري في كشاف في التفسير بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرض فقال هي توقي الإسراف لأن الأرض مضنة لذلك مضنة لذلك وذكر غيره غيرها فليظلم من مضامه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وهذا جزاكم الله خيرا دروسنا إن شاء الله الظهيرة في مسجد مكة كالمعتاد إن شاء الله درسنا اليوم في كتاب المقتضى للحافظ الذهبي رحمه الله ودروس الأخرى بعده ثم إن شاء الله عن المغرب بإذن الله عز وجل درسنا في مسجد التوحيد كالمعتاد في روضة المتنزه كتاب الصيام كتاب الصيام فلا تنسى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك